أي ما يسوء الإنسان ويحزنه ويوقعه في المكروه من الأقضية المقدرة عليه، وشماتة الأعداء أي فرحة الأعداء ببلاء يصيب العبد. وأبرز القيم قيمة اللجوء الخالص إلى الله تعالى من المهلكات، وقيمة الاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، والاستعاذة بالله تعالى مما كان يستعيذ منه. الحديث الرابع والتسعون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه. وأبرز القيم قيمة الثقة بقدرة الله على إجابة دعائنا، وحكمته في اختيار الترتيب والزمان والمكان المناسب لتلك الاستجابة. باب من أحاديث الترغيب والترهيب. الحديث الخامس والتسعون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه. ومعنى حجبت أي غطيت. وأبرز القيم قيمة الشوق إلى الجنة والخوف من النار، وقيمة الحذر من الشهوات والاستعداد للمكاره. الحديث السادس والتسعون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. متفق عليه. وأبرز القيم قيمة الثقة واليقين بوعد الله للمؤمنين الطيبين، وقيمة الشوق إلى الجنة، وقيمة الزهد في الدنيا الضيقة مقابل ما ينتظر الزاهدين من سعة في جنات النعيم. الحديث السابع والتسعون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر 3 أيام للراكب المسرع. متفق عليه. ومعنى منكبيه أي مجتمع العضد بالكف. وأبرز القيم قيمة الخوف من النار، وقيمة الحذر من الكفر وأسبابه، وقيمة الثقة واليقين بوعيد الله تعالى. الحديث الثامن والتسعون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أصناف أذنيه. متفق عليه. ومعنى رشحه أي عرقه. وأبرز القيم قيمة الخوف من يوم الحشر، وقيمة الثقة بوعد الله ووعيده، وقيمة الرجاء بعفو الله ورحمته. الحديث التاسع والتسعون عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهود تعذب في قبورها. متفق عليه. وأبرز القيم قيمة اجتناب اليهود وترك موالاتهم، واستحضار أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وقيمة الخوف من عذاب القبر. الحديث 100 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. متفق عليه. وأبرز القيم قيمة الثقة بوعد الله ووعيده، وقيمة الثقة برحمة الله وعدله وحفظه لأعمال عباده. نبهني الله وإياكم من نوبة الغافلين، وحشرني الله وإياكم في زمرة عباد الله الصالحين، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهديين لا الضالين ولا المضلين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.